إذا كان طالب العلم يشرب الدخان ويأكل الشمة هل يستفيد أم ماذا؟ صحيح في مجلسنا هذا وفي جونا هذا هو يعتبر شخصا ماذا يا أخواننا غلبت عليه شهوته وما يتأثر شهوة تاجبة أيضا وما يتأثر والذي لا يستطيع أن يجاهد نفسه بترك الدخان والشمة ما يستطيع أن يقدم رأسه في مواجهة أعداء الله من شيوعيين وغيرهم والله المستعان.